فربنا سبحانه وتعالى قال له بقى تتزوج من بنت ابي بكر من بنت عمر علشان ده توثيق لاصحابك، زي ما انت هتجوز بنتك لعلي وتجوز بنتك الثانية لعثمان يبقى ده للاصحاب. كذلك لما هتيجي برضه لاعدائك هتيجي لواحد زي عظيم زي زي ابي سفيان هتتجوز بنته، وزي ايضا تلك المرأة التي جاءته من بعض من بعض اعدائه فتزوجها وكانت بركة على قومها كلهم لانهم خرجوا من الاسر نتيجة هذه المصاهرة. مسألة ترجع الى نزول الوحي الى ترابط المجتمع، فلم يكن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا غير عادي بل كان امرا عاديا طبيعيا جدا. طب اقول لك حاجة برضو علشان قبل ما نسيب الموضوع ده يبقى تحدد، تعرف بيها ان زواج رسول الله من هذا العدد كان يعني بالنسبة له مسألة مش سهلة، كانت مسألة شديدة اشد. اولا انت زي ما قلت لك دلوقتي هو لا يستطيع انه يتزوج الا بامر الله. ثانيا اللي بيتزوجهم واحدة مسنة قعيدة زي ما قلت لك مقعدة وعندها اولاد كتير، فقال لها لا اولادك دول انا هضمهم الي واصرف عليهم وحكاية سنك دي انا برضه هخدمك، وتنازلت له عن يومها. يعني لما اتجوزها قالت له خلاص انا متنازل عن اليوم اللي انت تبات عندي فيه عشان عارف ان انا عارفة ان انا ما فيش مقرب للرجال الي. تشوف الى اي درجة بيتزوج اي نوعية. ومع ذلك يا اخي اي واحد من المسلمين كلهم يقدر يتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة، ولو حصلت مشكلة بينه وبين زوجته ففارقها او طلقها يقدر يتجوز واحدة ثانية. انما في الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا حرم عليه النساء، قال له لا خلاص هم دول وبس، بعد كده ما فيش، لا تطلق دول ولا تتجوز غيرهم ولا انت بدل بهن من ازواج. واصبح هذا العدد لا يقدر يتجوز غيرهم ولا يطلقهم ولا يقدر. واصبحت المرأة اذا مات النبي عنها ايضا لا تتزوج، فأصبح هو مضطر فعلا أن يضم إليه صاحبات الظروف الخاصة دول، إما لأنها بنت صاحب له في الإسلام وإما بنت عدو له، وعشان ينقلوا السنة وليس الأمر فيه مأرب شخصي على نحو من الأنحاء. فاطمئنوا. ولقد قلت يوما في ندوة من الندوات هنا في القاهرة في محل مناقشة، قلت لو لم يكن في السيرة إلا نموذج تعدد ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم لكفاه فخرا كنبي ورسول. وانا يمكن كلمتكم النهارده بسرعه عنها، لكن هنيجي بعد كده واحده واحده مع زوجه زوجه هتشوفوا الظروف التي تزوجها فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وانا استغفر الله العظيم من الكلمه اللي هقولها لكم دلوقتي، بس هقولها لكم عشان يعني تحسوا. هتيجي في كل وقعه تقول يا عيني يا عيني لازم يتجوزها، طيب تابع هتحس بكده. يعني انا شخصيا شعرت في بعض المرات بكده. واحده زي ام سلمة جوزها ابو سلمة مات، فصرخ يعني صرخت حزنت حزنا شديدا واكتئبت، فيعني لما اتقال لها قولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت لهم لا خيرا منها مفيش خيرا من ابي سلمة ابدا. وعاشت حياه نكده، وكان ابنها وولادها وانتم عارفين قصتهم في الهجره وهقولها لكم ان شاء الله. فكانت حاله أصابت المجتمع بنوع من الاكتئاب. شوف بقى امرأة مكتئبة والمجتمع مكتئب، وكان الحل ذهب رسول الله إليها فخطبها لنفسه وتزوجها، فسري عنها وسري عن المجتمع. فالمسألة يا أخوانا إن لما هقول لكم هذا الكلام هتحس كل شيء له سبب، كان صعب فعلا، وفي النهاية هؤلاء يقمن بمهمة كبيرة هي مهمة نقل هذه. مسألة أخرى تتعلق بالزواج. مسألة الزواج القصة كلكم عارفينها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه السيدة خديجة أو أرسلت إليه وقالت له أنت مش عايز تتزوج؟ فقال لهم بس أنا يعني ما أتجوز مين مش لاقي. فالست قالت له هل لك في خديجة بنت خويلد؟ قال لها والله ده كويس أوي مفيش مانع أبدا، بس هي توافق ده رجل فقير. فقالت له سيب المسألة دي علي. وذهبت إلى السيدة خديجة وحدثتها في الأمر. والسيدة خديجة كانت تعلم أساسا

نمرة اتنين، لو في واحدة ست عندها أبناء وهي غنية عندها 100,000 جنيه 1,000,000 جنيه والأبناء دول بغير عائل، أبوهم مات ملهمش جد مفيش حد ينفق عليهم، الأبناء دول شرعا فقراء يستحقون الزكاة. ليه؟ لأنها مش مكلفة تصرف عليهم. إنما لو الأب عنده 10,000 جنيه وولاده فقراء مش مستحقين الزكاة، لأنه عندهم عائلهم وليهم معاه نصاب مش مستحق للزكاة. إنما زي ما بقول لك امرأة عندها فلوس كتير مش مكلفة تصرف على ولادها، فيظل الأبناء فقراء مستحقين للزكاة، ولا يغني من ذلك إن الأم بتصرف عليهم، دي بتصرف تطوعا. الشيء الثالث إنه لو أنا النهاردة جيت على واحدة ست وقلت لها أنت لازم تشتغلي زي ما أنا بشتغل عشان تصرفي على البيت، هذا لا يلزمها شرعا. يعني مش لازم ترضى عليها أنها لازم تشتغل وتاخد مرتب وتصرفه على البيت، لا يلزمها شرعا. وإنما الزوج مكلف أن يستقل بناء، ولذلك قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لأن المرأة حتى لو أنفقت من الأموال ما بتنفقش واجب، لا بتنفق تطوعا. يبقى ده نمرة واحد. نمرة اتنين بقى، إن المرأة لو برغم ذلك أنفقت فجزاها الله خيرا وتقبل منها هذه النفقة ولا شيء عليها. قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. جت الست قالت والله انا عندي 100,000 جنيه 50,000 منهم نجيب بيهم شقه ونعمل بيهم كذا، لانه سهل. تفضل بدل ما احنا بناكل طعميه 29 يوم في الشهر وبناكل لحمه يوم واحد، زي بعضه ناكل لحمه يومين وخليهم 28 يوم والكيلو اللحمه كده ده على حسابي انا. لو جت واحده واشترت في البيت بعض الفاكهه، اشترت سيارة وأصبح زوجها يركبها، كل هذا الكلام لا شيء فيه إطلاقا، لأنه ما دام ليس فيه إلزام ولا قصر. ولا يصح للمرأة الغنية أن تنظر إلى زوجها الفقير نظرة أنها غنية وهو فقير، لكن هو يلزمه أن ينفق. وهذا والله أعلم من عبقرية ومن روعة الإسلام، لأن الله تعالى يريد لهذا الزواج أن يستقر، فيوجب على الزوج أن ينفق ولا يوجب على الزوجة، لكن يسمح للزوجة أن تساهم إن هي أرادت. ولذلك إخوانا يعني أنا ما أحبش الحقيقة يعني الرجل اللي يقول لمراته أنت لازم تشتغلي عشان تجيب الفلوس. طيب جايز يكون الحياة بقت صعبة، مش مانع أبدا أن الحياة تكون صعبة وأن يبقى في تعاون بينهم، لكن هذا الكلام لا يكون على سبيل الشرطية والفرضية، وإنما يكون على سبيل التكارم بين الزوج والزوجة. وصدقوني يا إخوة، الزواج من الأسباب شرعا أن ربنا وعد بها وحد صاحبها أنه يعطيه من الرزق ويغدق عليه، يبعث له رزق علشان يكون رزقا أيضا للزوجة. يعني أنت جايز لو أنت لوحدك كده ربنا يبعث لك 350 جنيه في الشهر، انما معاك زوجة بص تلاقي جاي لك رزق بقى 512 جنيه. طب ال 162 جنيه زيادة دول ده رزق الزوجة، بس ربنا بدل ما يبعثونها مباشرة بعثوا عن طريقك، بعثوا عن طريقك. فلما واحد يوكل زوجته ويقولهاش انا بوكلك وبمزاجك، ما انت لو سبتها الرزق بتاعها هيروح لها هي بأي طريقة. وقد ينقص الله من رزقك انت، فلازم تعرف وانت تنفق انه خير الدراهم، مش كده؟ مش في حديث كده ان واحد راح سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له شوف يا ابني، درهم تنفقه على اصحابك على في سبيل الله في صدقة، ودرهم تنفقه على اهلك خير الدراهم ما انفقته على اهلك. لان انت بتروح بتعمل اسرة بتسعدها بتؤلف، مش معنى كده انك تروح تجيب لهم مانجا وتفاح وبلح ولحمة وفراخ وبط والكلام ده كله سايب مثلا ناس جعانين. لا، لا تسرفوا، وإنما يعني إيه، لا تقتير ولا إسراف وهكذا. إذن في مسألة الزواج ده فضل سؤال مهم عن السن. عن السن هتلاحظوا إن العرف الاجتماعي يحكم. الرسول تزوج سنه 25 سنة والسيدة خديجة سنها 40،